البخور للصائم لا ينبغي الإنسان يستنشقه، لأن البخور فيه أجزاء لطيفة تصعد إلى الدماغ، فالصائم لا يستنشق البخور. لكن الطيب لا بأس، طيب دهن العود طيب في بدنك في ثوبك لا بأس، والبخور إذا مر ما يضرك، لكن لا تستنشقه، لا تستنشق البخور لأن فيه أجزاء تذهب إلى الدماغ.